أنا بعيد عن الكتابة الأدبية بقالي فترة، عندي رواية واحدة مش منشورة غير على الإنترنت، وكل شغلي حاليا في التاريخ الموسيقي، فدي مش شهادة نقد أدبي، دي شهادة قارئ أحب كتابة محمد ربيع الله يرحمه، وأحبه وأتمنى لو قابله. ما أسعدنيش حظ إن أنا أقابله، أظن كنا هنبقى أصدقاء. يعني اللي حصل إنه محمد توفي في 3 مارس، أظن كان يوم 2، وقرأت أنا بعد كده يا إما في البديل يا إما في أخبار الأدب في الجمعة، بس أظن أخبار الأدب. وبعدين رحت السبت، السبت كان 7 مارس، بالظبط هو مات يوم 2، الاتنين 3 مارس، السبت 7 مارس، رحت عمر بوكستور كان التأبين بتاعه. بيني وبينك أنا كنت يعني ماشي تأبين كاتب شاب وكده، بس مش حاسس ان انا هتبهر قوي بما سأقرأه، لانه دايما احنا لما حد بيموت بنبالغ في مديحه، وممكن ما بقاش المحتوى الادبي على قدر التوقع اللي بيحصل من المبالغة في المديح. والحصل ان انا كنت في الوقت ده اعرف نائل الطوخي كويس على الفيسبوك، وكان جاري في مصر الجديدة ساعتها، كان هو، وفي الوقت ده قابلت طارق إمام وقعدنا على القهوة بتاعت عم فتحي، البورصة القديمة اللي هي كانوا بيسموها الخضرة، اللي هي ورا البنك المركزي مباشرة في شارع الشريفين الصغير ده، هي على الناصية. قعدنا هناك ونقل اداني الرواية وبصيت عليها. أول شيء لفت انتباهي إنه محمد ربيع عامل حاجة هي خطأ في الصف، يعني في الصف الطباعي، بس هو عاملها بشكل جمالي، ان انت لما بتطبع غلط فبتجلد من الشمال لليمين، فهو قرر يمشي على الخطأ. يعني حاجة دلوقتي انا ممكن اسميها جرأة الخطأ، يعني جرأة الخطأ دي انا بستخدمها دايما في الارتجال في الموسيقى. الموسيقي في الموسيقى الطربية لما بيبقى عايز يرتجل بيبقى عنده تجرؤ على انه يغلط، مش يغلط بانه ينشز، بس يغلط انه يخرج بره المقام مثلا ويرجع له. فمحمد ده اول شيء لفت انتباهي انه عنده الجرأة دي، جرأة الخروج على النسق، وجرأة انه الخروج على النسق حتى لو غلط، هو ممكن يعني ممكن الورد يعدلها، بس هو مشاها كده. فدي لفت انتباهي، ولفت انتباهي التجليد الرخيص اللي هو بيخرج بره منظومة الطباعة. كنت أنا في الوقت ده مكتسب خبرتي في الكتابة من المدونات، فكان عندي فكرة الخروج بره النسق، إنه في نسق وإحنا عايزين نخرج بره، نخرج بره بشكل عام من بعد 2003 وحرب العراق ومظاهرات العراق، وبعد كده حركة 20 مارس للتغيير. فكرة إن أنت عايز تغير، فكمان النسق الثقافي ده محتاج يتغير، وإحنا ما عندناش كتير متمردين على النسق الثقافي غير مثلاً العزيز والصديق، انا ما قابلتوش طبعا، اظن توفاه الله برضه، بس هو صديق حيطان مترو مصر الجديده، انا ساكن في مصر الجديده، الله يرحم مترو مصر الجديده هو كمان. وكان له عباره شهيره: هذا الكتاب زعقه مبحوحه على الصرخه المكتومه ما لها من نصير. اديب الشباب محمود عبد الرازق عفيفي، الراجل ده كان حاله غريبه جدا، وكان طبعا تعرفه يعني، وهو رغم ان ادبه يصنف في يعني ممكن اسميه في الخوارج على العقل، هو من اللي خرجوا على النسق الادبي لدرجه ما خرجوا على العقل خالص، بس هو برضو عنده سرد غريب تمسكه ما تعرفش تقفل الكتاب. ربيع ما عندوش تمرد العقلي، هو اعقل طبعا. محمود عبد الرازق عفيفي طبعا، كلمة أعقل دي كلمة نسبية، أعقل بمعنى أنه محمد ماسك عقاله، ماسك عقال جمله كويس، عائل جمله بمنطق الحديث، عقلها وتوكل، هو عاقل جمله كويس جدا، فسايق جمله عن محمود عبد الرازق عفيفي. إنه في نفس الوقت محمد عنده الفكرة أن أنت هتمسك مش هتسيب، هو هيجبرك انك تقرأ، الغريبه يومها كان في صديق معايا اسمه اسلام امين، واحنا كنا بنلتقي في القهوه بره الادب وبره السياسه، يعني بنلعب شطرنج، بنلعب بوليت بليدز بالساعه، كنا بنلتقي كل يوم يعني. فاول ما شاف الروايه بص عليها وقال لي خدها وبتاع، بص عليها قلت له لا خدها من نقل يا دوبك يومين وانا مش ولازم ارجعها له. فاول ما فتح وبتاع فشاف الهجوم على الاسلاميين، فكان الموقف ظاهري كده انه محمد ده معقد من الاسلاميين، قلت له الله يرحمه هو مات يعني. فهو ادبه متمرد جدا وخارج عن النسق جدا، وفي لذة الحكي، هو كأنه قاعد بيحكي معاك، وهو خرج عن النسق يعني. كان وقتها بقى في فكرة تحول المدونين من مدونين إلى كتاب، يعني هو التدوين حالة خروج عن النسق، بس الناس بقى بتاخده باب خلفي يعني، ما علينا. فمحمد ربيع ما عمره ما خد كتابته باب خلفي يعني، أظن أنه كان قادر جدا على أنه ياخد كتابته باب خلفي، يقلل السخرية، يقلل الألفاظ، يعمل أي حاجة، وكان هيعمل سرد حلو برضو، سرد ساخر ومتمرد وبتاع. وأظن أن اللي استفاد بالخبرة دي نائل التوخي بعد كده، فإنه التقط حاجات من كتابة محمد ربيع أظن 2006 فيها الأثر ده. ونائل كاتب في مدونة ناس أسمهان برضو عن أثر ربيع فيه. فمحمد ربيع كان ممكن يعني يخفف النبرة، يخفف التون، بس هو قرر انه يبقى من الخوارج. خلاص انا خرجت بره الموضوع ده وهفضل براه، وهفضل اخرج براه، ومش هتملق لحد، ومش هتملق على حساب لغتي. من ضمن الخروج التام بقى على الفكرة انه لما قرر انه يطبع الحاجات ويوزعها للناس، انا الرواية اللي لقيتها هبعت لك غلافها، غلافها مكتوب عليه ايه، هو متصور من الصديق يعني فضل، ده هو اللي ادهاني، مكتوب عليه هو الغلاف صورة لفريدا كالو، ومكتوب عليه الرواية تقدم محمد ربيع في مؤامرة على السيد صنع الله. الرواية تقدم محمد ربيع في مؤامرة على السيدة صنع الله، دي الرواية اللي بتتقري من تحت لفوق، هو كاسر فكرة السطر كمان، انه فكرة تسلسل الكتابة العربي، لا هو باديها من تحت لفوق الرواية طول الوقت. بس خد بالك من الغلاف ده، أفيش، ده أفيش تميدو فيلم تقدم أجدع ناس، كان محمد حتش الشريف كان عامل أجدع ناس ده فيلم كده ملوش أي فيلم مأولاد صيف. فهو عارف فكرة الأفيش دي اللي هو الرواية تقدم محمد ربيع في كذا، اللي هو توجو مزرح يقدم شالوم شالوم في الترجمان. فأنت بتشوف أفيش، أفيش سينما شعبية، مش المرحومة علي بابا يعني، الكورسال دانا مثلا يعني، أفيش دانا باعتبار ان احنا بننزل سوق دانا بتاع الكتب ده، فانت بتشوف أفيش على سينما دانا، مش بتشوف غلاف بقى ومش عارف ايه والفونت بتاعه والحفلطة بتاعت بعض الكتبة اللي هو بيفرض الغلاف عشان يبقى عنده كتابة. فمن مؤامرة من ناس اسمهان عزيز السريين، وطبعا مستخدمون والتمرد على فكرة الاسناد التراثي، الاسناد في الاحاديث، والاسناد في الاخبار والسير، حتى كتاب الاغاني مروي باسناد. فهو بيتمرد فانه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويروح مضارب حديث. فده حاجة فيها لذة التمرد ولذة التنكيت، مش لذة السخرية، مش التمسخر يعني، انه فعلا سخريته حقيقية، مش فيها ادعاء، مش فيها افتعال. في السنة دي بعد ما خدتها من نائل ورجعتها له، تعرفت على صديقي العزيز هاني فضل، وهاني كان صاحب محمد ربيع جدا، وعرفني كمان على كاتب مهم في الوقت ده، كان عنده رواية حلوة قوي اسمها فانيليا، صدرت في العام ده بتاع 2008، طاهر شرقاوي. وطاهر شرقاوي برضو كان صاحب ربيع قوي، الحقيقة إنه سنوات عشية الثورة دي لم تدرس جيدا، لم تدرس جيدا سياسيا خالص، يعني احنا الناس عمالة تكتب عنها وخلاص، لكن لم تدرس جيدا في فكرة تكوين الكتابة نفسها. وكان في حالة تمردية قضى عليها جوائز البوكر وفكرة الرواية الكعب، وان احنا لازم نعمل رواية والناشر يقول لك مش عارف ايه، في حالة احنا بنكتب نوفيلا فهتيجي زي فانيليا، بنكتب زي محمد ربيع، في حالة المهم الكتابة مش المهم النشر. في 2009 كنا في مكتبة البلد في الذكرى الأولى، وكنت أنا وقتها تعرفت على ابن عمه، وكنت تقريبا في حفل توقيع شبه أنطوني تشيخوف لمحمد عبد النبي، بعتذر عن صوت الشاي. ففي شبح أنطون تشيخوف عبد النبي قرأ جزء من رواية البابا، وأنا خدت الروايات كلها بتاعت هاني فضل، خدت الروايات كلها من هاني فضل بتاعت محمد ربيع على شكل وورد. وبعدين حسيت إنه الوعود بتاعت حفل التأبين كلها لن تنفذ، ما اعرفش حسيت ده ليه، يمكن انا متشكك في الوسط، يمكن انا ما اعرفش حسيت. وحسيت طبعا يعني كنت بقى على خبرة شديدة بكتابة محمد ربيع، فعارف انه ما فيش ناشر هيتجرأ انه ينشر ده، وكمان حسيت ان هذه الكتابة لابد ان تظل خارج نسق النشر، لابد ان تخلق نسقها الخاص وهي خلقته في حياة محمد ربيع، فلابد ان تستمر في هذا النسق. فأخدت الروايات من هاني فضل وحطيتها على مدونة، حتى المدونة بتاعت محمد ربيع اللي فيها الخمس روايات اسمها محمد ربيع، محمد ربيع ام ربيع دوت بلوك سبوت دوت كوم، هتلاقي مكتوب بالاسم بتاع مدونتي عبد الله النديم، حتى ما غيرتش الاسم يعني، وحطيتها على فور شيرد، كان فور شيرد هو اللي موجود ساعتها، ومن كام سنة نقلتها على أركايف. بعد 16 سنة الغريب انه المحاولة اللي طاقت في دماغي دي، عشان انا كنت حاسس ان كتابات محمد ربيع هتضيع وهيفضل مجرد اسم في مقالات، كنت انا وقتها تايه بدور على كتب محمد حافظ رجب في 2008، من 2007 ولا 2008 بسبب مقال انت من هناك في خلوة الغلبان لابراهيم اصلا، مش لاقي روايات محمد حافظ رجب، وهي كانت منشورة ومطبوعة بس مش لاقيها، قبل ما طبعا الصديق الشاعر أشرف يوسف يتحمس ويقعد معاه وياخد موافقته قبل الطبعة الكاملة بتاعت العين، الكلام ده قبلها بسنتين. فكنت حاسس ان محمد ربيع في وقت ما هيتحول الى مقال، والمقال هيبقى في القارئ اللي بعد 20 سنة يحيل الى رواية اخر، ربنا يديله طول العمر، محمد ربيع الكوكب عنبر وعطارد، مش محمد ربيع المؤامرة على السيدة صنع الله وناس أسمهان. فهي جت كده بعد 16 سنة دون أن أدري ودون أن أخطط، بقت دي مصدر إنه الناس تقرأ محمد ربيع. فدي حالة يعني مش أنا اللي قصدتها، هي جت من محبتي ومحاولة مصادقة كتابة محمد ربيع، محاولة ما عايز ابقى صاحبه، عايز ابقى صاحب كتابته، مش اي حاجه تانية، انا ما لحقتش صاحبه يعني، ما هو كان ابن موت يعني، الناس اللي بتموت في الثلاثينات دي اولاد موت. فبس ده اللي عندي، انا ما عنديش اي حاجه تانية اقدر اقولها الحقيقه، كنت اتمنى يعني مش عارف، كنت اتمنى نبقى اصدقاء، لو ممكن نبقى اصدقاء في العالم الاخر، والحمد لله صدقت كتابته، هو مسلي جدا، مش مسلي بمنطق منطق الرواية تقدم ولا السينما الترسو، حتى السينما الترسو حلوة يعني، اللي أقصد أنه مسلي بمعنى أن أنت هتقرأ سرد مفهوش فزلكة، مفهوش ادعاء، وفي سحر الحكي، كلمة سرد في اللغة العربية تعني الخيط كمان، فهو عنده التخييط بتاع الكلمات في بعضها زي العقد، يعني زي العقد بتاع فريدا كالو في البورتريه اللي هو حطه على الغلاف، فعلا بيتحط كده خلاص. فأتمنى نكون يعني ما